ثم قال المصنف هنا آمين بعد قوله نفع الله بها، يعني آمين دعاء بعد الدعاء، يصح هذا ولا ما يصح؟ يعني الإنسان لو قال اللهم اغفر لي آمين، اللهم ارحمني آمين، يصح منه ولا ما يصح؟ يصح، لأن معناها اللهم استجب، فهي دعاء بعد دعاء، فهي دعاء بعد دعاء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمن الإمام فأمنوا، مع قوله إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فالإمام يؤمن بعد قراءة سورة الفاتحة، والفاتحة هي دعاء، هي دعاء. وكذلك انعقد الإجماع على أن المنفرد إذا صلى وقرأ الفاتحة يشرع له أن يقول آمين، فهو يدعو بالفاتحة ثم يقول آمين، فآمين بعد الدعاء جائزة لا شيء فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.